وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلبنا الجديد في هذا اليوم عليكم السلام ورحمة الله. إذا تريد عنوانه تطيف عنوان عنوانه ملاقي الشبهة محصورة بالرسائل العملية أطيب ودي ولا يقول لك ملاقي الشبهة المحصورة نجس ومو نجس. يذكرون بالرسائل العملية يقولون لا ليس نجس مثلا معروفة يعني يقولون. على أي حال هاي المسألة احنا نريد ماذا نبحث بها؟ أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ما هو حكمه؟ الآن شوف راح نتحرر. يقول قدس سره بأنه لو فرض كان عندنا إناءان أحدهما خمر والآخر شنو؟ ماء. يكون نشتنبني ولا اثنين ناسي يكون نشتنبني ولا بليد. لكن لو فرض واحد عطي صار مو قوش آدمي شرب فرد واحد نقدر من نجمة هذا يقول تعالوا هنحده هذا يلا حده عن مشارب الخمر ماذا يحد وهذا شرب فرد واحد شرب مو اثنين فرد واحد منهم نحده ومن حده يلا شنو رأيكم؟ لا ما نحده لأن الحد مترتب علينا على من شرب الخمر لا على من شرب المشتبه. ما معلوم هذا الخمر أنا ما معلوم خبر هم مشتبه بالخمر فالحد لا يترتب عليه. بس أنت لعل تقول إذن لماذا وجب الاجتناب عنهما؟ ليش نقول اثنينات اللي تشربهم؟ ليش نقول اثنينات اللي تشربهم؟ نقول فد واحد يشرب إذا ما نريد الحجة نقول واحد يشرب لماذا نقول اثنينات اللي تشربهم؟ قلت نقول اثنينات اللي تشربهم من باب المقدمة علمية. يعني أنتم باب المقدمة علمية يعني حتى نعلم بأننا قد اجتنبنا الخمر. لكن هل يمكن تطبق المقدمة العلمية وتحد هذا الشخص؟ أقول من باب حتى ما أنا رضى فنحد من باب حتى نعلم ما إلى معنى حتى نعلم تثبت الأرض ثم انقش ثبت حاتمين شرب الخمر بعدين ماذا حتى نعلم أننا قد حددنا شارب الخمر. ما معلوم هو شارب الخمر حتى حينئذ تقول حتى نعلم ما له معنى هذا الشيء. فالمقدمة العلمية يمكن تطبيقها في أي مجال لإثبات وجوب الاجتناب عنهما لكن ما يمكن تطبيقها لإثبات إجراء الحج عليه كما هو واضح. شلون؟ تشكلي لا لا تشكلي عقار بيع أخرى وهم ما تمنوا قال على أنه يعاقب. لا الشيخ قال إرشادي كل إرشادي فالمقصود أنه من هذا الناحية حاد ما أكو سؤال جديد. إحنا هذا كله جبنا توطع وتمهيد إلى هذا تمهيد كان إحنا المهم هذا نريد نحكي وهل يتنجس فوه يعني الفم هذا الشارع فمه يتنجس أم لا؟ والخمر نجس الماء طاهر هذا مشتبه بالنجس فقلنا الحد من حد لكن يكون يصطف. هل الفهم يو لا مو واجب حين هذا ملاقي ماذا؟ او احنا ايدنا اصابت واحد من انتهت فانت مخطط كل علي تقول شيخنا انت هواية بعد من قدماء الاصحاب صاير الذي ماذا ما تميز يعني بين الماي وبين من الخمر؟ انت تقدر تعرف بعد اذا مزت خمر اصطف حلقه، مزت ماي لا تصطف حلقه. هذا الخبث ايدي ماذا خلي افرض ثلاث شيء لا تناقشني بعد بالكذا. فالمقصود ايدي خلتها في واحد من حدين، فالمقصود انه ايدي حينئذ لازم ان اغسلها يا ولا او زوليه. هاي بعد هاي المساله هاي المشكله بعد فيها زوليه الذي قاعده طفل ماذا بايل في منطقه منها، بس احنا ما نحدد هاي المنطقه يا اخي، ما ندري. فاذا طبيت ورجع نبلل رطبه ما يجوز، لكنه لو سويت الشرب ما يجوز. هم لا أدونه لو سويت حين الشرب ما يجوز، أما واحد ينقص رجل قلابة لو سويت رجل تتنقص يكون أشطف حينئذ يولا وما أقدر أصلي قبل الغسل يولا هذا. وهل يتنجس الملاقي لأحد أطراف الشبهة محصورة أم لا؟ هذا كلامنا إحنا حكينا. المهم هذا، والجواب عن هذا السؤال مبني على أنه حينما يقول اجتنب عن كذا، عن الدم، عن الخمر، عن البول مثلا، حينما يقال اجتنب العرق الشفة، يعني لما يقال اجتنب عن هذا يعني اجتنب عنه وعن ملاقياته. وحينما يقال اجتنب عن هذا يعني اجتنب عن هذا، اما عن الملاقي له لا يفهم انه اجتنب عنه. لما الواحد يقول لك ستجرب نفسك، لما يقال لك اجتنب عن الدم وانا عندي ماذا هنا دم في إناء موجود عندي دم، اجتنب عنه يعني شنو؟ يعني هذا دم اجتنب عنه، فصل يكون اجتنب عنه. لكن إذا إيدي لاحت الدم وما عليها أثر الدم، إذا عليها أثر الدم قدام لا وامسحتها بالكنينة، إيش تسوي؟ دليل اجتنب عن الدم هني يقول لي اجتنب عن يخبط الثاني ولا؟ فهل من دليل اجتنب عن الدم او عن اي شيء من الاشياء يفهم انه اجتنب عنه وعن ملاقياته، او لا يفهم الا انه اجتنب الا عنه؟ فان قلنا بان اجتنب عنه يفهم يعني ماذا؟ عنه وعن ملاقياته. كما سوف نؤيد هذا الاحتمال بوجهين إذا قلنا نستفيد يوم نستفيد بلي راح نستفيد. ليش؟ لأن ذن الإناء، شوف شلون قاعد أسوي فيها، شوف شلون، لأن ذن الإناء أين المشتبهين اجتنب أكو يوم ما أكو في حقهم، هم هذا الأولي هم الثاني، كل واحد اجتنب أكو يجب خوف الاجتناب عنه، اجتنب أكو. فإذا قلنا معنى اجتنب عن الشيء اجتنب عنه وعن ملاقيات، إذا قلنا جيوبا يعني شي يصير المعنى أنه هذا يكون تجتنب وبعد شي اجتنب ملاقيات، يعني إيدهم يكون ماذا اجتنب عنه بعد ما أقدر أصلي بيه. فثبت المطلوب أنه ماذا ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة يتنجي، يعني يقول اجتنب عنه هالمقدار كافي، فإن التنجس ليس إلا بمعنى وجود الاجتناب، وثبت وجود الاجتناب. فإذا قلت أربط لك بين الاحتمالين وبين مطلبنا هذا، التفت له جيدا. إذا قلنا بالاحتمال الأول لازمه أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة يجب إشاعنا عن متنجس. ليش؟ لأن كل واحد من الإناءين اجتنب في حقه موجود، وإذا موجود ومعنى اجتنب ماذا عن الشيء، معناه يعني اجتنب عن الشيء وعن ملاقياته، فلازم هذا المشتبه عنا أشرب عن ملاقياته سيثبت أنه يد يكون أشرب عنها. وأما لو بنينا على الاحتمال الثاني، يعني قلنا اجتنب عن الدم لا يفهم منه إلا ماذا؟ اجتنب عن الدم خلاص اسكت بعد زاي بعد ما أعرف. وأما الملاقي يتنجس ويكون أشتن به، هذا ما أستفيد من هنا، سنين أستفيد، هذا حكم النجاسة وضعي من أحكام وضعية مو تكليفية، رتبه الشارع بدليل آخر كتب عندنا، قال إذا واحد لاقى الدم لاقى البول لاقى الكذا لاقى الكذا يكون يغسل إيده، تغسل ثوبك من أبوال مثلا كمثال أي دجيل من أبوال ما لا يؤكل، نص الرواية هذا من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هذا يفهم من اغسل عن الشارع رتب النجاسة علامة على الشيء الملاقي للبول، فهذا حكم وضعي رتبه الشارع. في مقامنا نجي نقول الشارع، شوف شلون راح اربط لك اياه، في مقامنا نجي نقول الشارع قال اجتنب عن هذا عن هذا، كل واحد من المتلاقين اجتنب عنه، اما انه لو اصابت ايدي واحد منهن مو اثنيناتهم، واحد من ايه واذا اثنيناتهم يعني حتما لاقت النجس واحد منهم، ومن قال انه حكم الشارع بالتنجس؟ نشوف أن الشارع حكم بالتنجس ولا كل شيء موثق عمار كباطل، كل شيء إلا كطاهر قاعد طهر، شي تقول لي اللي يقول أنه طاهر، فالمقصود المسألة مربوطة بمن بتحقيق هذين احتمالين، يلا تقدر تثبت الاحتمال الأول إلا تقدر كل الزين، فاكتب في رسالتك العملية أنه ماذا ملاقي الشبهة المحصورة يتنجس، يمكن أن نثبت هذا الاحتمال بأحد وجهين، الوجه الأول بكلام السيد أبي المكارم ابن غني، السيد أبي المكارم صاحب الغني، فإنه ماذا فهم أنه أكو ملازمة بين اجتنب عن الشاء واجتنب عنه، هو اتهم هالشيء سيد جليل هذا، فإنه قال من أصاب ثوبه النجاسة مثل أصاب البول يجب أن يجتنب عن الثوب ويتنجس، نقول له شنو الدليل؟ قال والرجز، الله عز وجل يقول والرجز فاهجر، الرجز يعني شنو يفسره أحد التفسيرات؟ النجس يعني البول الدم، فاهجر يعني شفتها من السيد او ما ادري صرح الساعة او احنا نطبق حتى يتم كلامه، استهم حينما يقال اجتنب عن الدم والرد فاجر انه اجتنب عن من؟ عن ملاقياتي عنه عن من؟ هو هيك استهم هذا السيد الجليل، فدليل هذا مو دليل حشاية هيك، مو دليل السيد ابو المكارم قال قال السيد الجليل افتهمنا، لكن كلامه مو معنى انه هو فهمه يصير حجة اعلان، بعدين نجي نقول له احنا هيك ما نفهم، احنا نتفهم نفسه هذا مختص به، على اي حال الدليل الثاني رواية، رواية عمر ابن شبه يقول على انه يسأل الامام سلام الله عليه بانه خابية او غير خابية، مرة غير شيء زي اصابته الفأرة، فأرى إجت وطبت السرور بقدر المراق وماتت، نحار كانت تشبه ما ماتت وطلعت طويقة طاهر، حين هذا ما بيشوف ليس من النجاسات، قد مرة فرج واحد قال أبو بريص إذا دخلوا هذا شلون حين إذن وطلعناها، نسيت أنا ساعة الساعة ماذا أنه نجس ولا بعدين إنسان شو شلون يخطئ وقاري ما أدري، فالمقصود عن سبق النجاسات عندنا احنا شقيت 10 مو واحد من عندهم هذا او بعد بس بعض مرات واحد يغسل هذا لا تغسل عنا بما، فالمقصود الفارة طبت لكن ماتت، اذا ما ماتت ما ليش، فالامام سلام الله عليه قال اجتنب عنه إن الله حرم الميتة من كل شيء. حرم الميتة من كل شيء. فذاك ايش قال له؟ ما أدري عمر ابن شمر يوي عمر ابن شمر يسأل عنه لسان حال شخص لشخص يسأل أو شاهد يعني رجل يسأل هذا. فالمقصود ذاك الذي يحكي الإمام قال على أنه ماذا الفارة أهون علي من أن أطبخ طعامي. فارة كبرى ما تقول لي شنو قيمته جدر مرق أجي وصوص لحم غالي أجي كل ماذا أترك. وإحنا هم نبني على فتوى العلامة الحلي. العلامة الحلي رحمة الله عليه يقول المضاف قل فتوى هذه يطهر بالاتصال بمن إيه بماء المطلق الكثير يطهر. العلامة الحلي فإذا مرق اتنقيت تقدر شوية تحت الحنفية تخليه حليب تخليه إذا اتنقيت يطهر حينئذ. فهي من الفتاوى المختص على ما في ذلك به. فالمقصود على أنه في الموش على أنه خبلي أنا أهون علي ماذا الفارق من أن أترك طعامي. فالإمام سلام الله عليه قال على أنه أنك لم تتخذ بالفأرة صغيرة وما أدري شنو أنك استخفت ماذا بحكم الله عز وجل ما مضمون الرواية إن الله حرم الميت حرام الميت حرام شنو صار صغيرة ما أدري شنو أهون علي حاجة شنو. بس احنا شاهدنا إهنا أنه هذا إيش كان يقول له المرج اشتم بي ولا الإمام إيش قال له؟ قال له الله حرم الميت وهذا شو له ربط؟ هذا شو له ربط؟ ما تقول لي الميت حرام والمرج ميت وما له ربط. فلابد أكو ملازمة بين تحريم الميتة يعني ماذا حرمت عليكم ميتة يعني معنى الميتة وملاقي ايش معنى والاسم لا لايتم إلا بضم هذه الملازمة هذا لا بأس به حينئذ. فإذا هذان وجهان لإثبات هذا الاحتمال الأول. هذا نقل للحج بعدين الشيخ الأنصاري ماذا يجي هتشي ويحكي يقول يا احتمال صحيح الاحتمال الاول الى اخره. فالمقصود على انه هسه المقدار كافي افهرس الكيادة روح حتى نطبق العبارة. الخلاصة لا اشكال في ان المشتبه بالخمور بالنجس بالكذا بالحرام يجب الاجتناب عنه. لكن هل يحد الشارب لاحدهما؟ كلا. ليش؟ لأنه إحنا يدنا يجب اجتنابهما من يابا مقدمة علمية حتى يعلم الشيء عن الحرام. لكن لا معنى لتطبيق المقدمة العلمية لإثبات الحد. نقول حتى نعلم بأنه ماذا قد حددنا شارب الخام تثبت شارب الخام حتى تقول قد علمنا بأنه حددنا شارب الخمر. أنا هنا مفروض على ما ثابت أنه شرب الخمر. وهل يحكم بنجاسة هذا المهم الملاقي فيه احتمالان مبنيان علامة على أنه اجتنب عن الشيء لما يقال يفهم منه يعني عنه وعن ملاقيه وعنه فقط. إذا قلنا عنه وعن ملاقياته في موردنا ماذا نقول؟ اجتنب أكو شامل لها المشتبه اجتنب أكو عن ذا كم أكو يجب اجتناب عنه عن ملاقياته لأن اجتناب عن الشيء معنى عنه عن ملاقياته. فالملاقي لأحد ما يجب اجتناب عنه. وإذا قلنا على أنه لا اجتناب عن الشيء لا يفهم إلا عن الشيء وأما ملاقياته لا يفهم ذاك الملاقي نرجس حكم وضعي شرعي رتب الشارع هنا نشوف رتبه ولا على المشتبه على نفس النجس رتبه على الدم أما على المشتبه رتبه ولا أصل الطهارة يقول قل طاهر. فيوجد احتمالان. الاحتمال الأول يمكن ماذا التأييد أو إثباته بوجهين. الأول ما ذكره السيد أبو المكارم أن السيد أبو المكارم ذكر على أنه الماء القليل تذكر الماء القليل إذا أصابته نجاسة يتنجس ويجب الاجتناب عنه لقوله تعالى والرجز فاهجر. هذا الكلام ميتم إلا إذا سيد أبو المكارم كان يرى على كان يرى الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الرز وبين ما وجوب الاجتناب عن الملاقي يعني يفهم من الرز فاهجره عنه وملاقياته. والمثبت الثاني رواية عمر ابن شمر الذي بينت أن الله حرم الميت من كل شيء، هذا ميته، المرأة مو ميتة، فلابد الإمام يريد يقول على أنه أكو، يفهم من حرم الميتة هي وملاقياتها، نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره الرابع أن الثابت في كل من المشتبهين، الثابت لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيهما. ما هو الثابت؟ هاي لأجل يعني سورة الكيام متعلق بمن؟ مو بالمشتبهين، متعلق بمن؟ بالثابت. الثابت لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام، ما هو الثابت؟ لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام في هذين الواقع، في هذين المصدرين، ما هو الثابت؟ أصل وجود الإجمال، هل مخلص؟ لأنه لازم من باب المقدمة يكون أجتنبه، باب المقدمة عني يكون أجتنبه من باب المقدمة، لأنه لازم من باب المقدمة، اللازم هذا اللازم منين؟ أقول لازم، هذا لازم منين؟ من باب المقدمة، لازم منين؟ من التكليف بالإجتناب عن الحرام الواقعي، فهل من التكليف متعلق باللازم؟ يعني اللازم من التكليف بالإجتناب عن الحرام الواقعي، الحرام الواقعي الخمر، اللازم من الإجتناب عن الخمر ماذا يلزم؟ يلزم من باب المقدمة أن أترك الاثنين هذين. أما سائر الآثار الشرعية الأخرى يعني غير وجوب الاجتناب، سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام مثل حد، حد شارب الخمر، فلا يترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمة فيها، يعني فيها فيما في سائر الآثار مثل وجوب الحد، ما على معنى تقول أحد من باب حتى أعلم بأني قد حدثت شاربا، فيرجع فيها يعني في سائر الآثار إلى الأصول الجارية في كل من المشتبهين بالخصوص. أصل جارية في كل مشتبه بالخصوص، في هذا بالخصوص ما لا يجري، الأصل أنه مو خمر، هذا الأصل يجري. فإذا وحد نشوف أكو عليه ولا أصالة عدم وجود ما يجري، الأصل عدم وجوب الحد، أصل براءة من وجوب الحد يجري شبعي أو عدم جوازه، لأنه سابقا لم يجوز، الآن نشوف نصفر عدم الجواز، فيرجع فيها في كل أثر مثل في وجوب الحد، هذا أحد الآثار، نرجع إلى الأصل الجاري في كل من المسلمين بالخصوص، ما هو الجاري؟ فصع عدم وجوب الحد، فصع عدم كون الخمر، هذا نجري. إذن فارتكاب أحد لا يوجب حد الخمر على المرتكب، بل يجري إصالة عدم موجب الحد. موجب الحد شنو؟ الخمر، شرب الخمر، إصالة عدم شرب الخمر، ونقدر نزل إصعاد الوجوب بشكل وجب يوما وجب حد إصعاد الوجوب. ذاك استصحاب موضوعي عدم موجب الحد، الثاني استصحاب حكمي بني مولانا. نقطة المهم هذا، وهل يحكم بتنجس ملاقيه؟ ملاقيه يعني شنو؟ ملاقي أحد المشتبهين، وجهان بل قولان مبنيان على من؟ على هذا، هذا الاحتمال الأول، الوجه الأول، على أنه هل يصنن اشترب عن الشيء، اشترب عنه وعن ملاقياته، مبنيا على أن تنجس الملاقي إنما جاء من وجوب الإشتراب عن ذلك النجس، يعني بأنه لما يقال اشترب عن ذلك عن الدم يصنن حد ماذا؟ عن الدم وعن ملاقياته، فنجاسة الملاقي نفهم منين؟ من نفس هذا، من نفس هذا دليل الذي قال استنب عن الدم، فإشتنب عن الدم يظهر من حد اشتنب عن الدم وعن ملاقياته، فإذا وعن ملاقياته يعني الملاقي يتنجس، مبني على أن تنجس الملاقي إنما جاء من وجود الإشتنب عن ذلك النجس، بناء على أن الاجتناب عن النجس وعن الدم يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوصائل، إيش المقصود؟ يعني يعم الاجتناب عن ملاقيه ما يخص نفسه، بل يعم الاجتناب عنه عن الملاقي، وملاقي مو إلا المباشر الأول، الأول متنجس الأول الذي يعبرون عنه، لا ولو بوصاة تعدد وصاة متنجس ثاني ثالث رابع، لا بهالاحتمال إذا ثبتنا، إذا أقول إذا ثبتنا هالاحتمال إذا ثبت، بس شلون نثبت؟ ما عدد بوجهين، وجه الأول أبو المكارم، ولذا استدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة، على تنجس هذا الماء القليل إذا لاقى النجاسة، يعني بسبب ملاقاة النجاسة، بملاقاة متعلق بها نتنجس، استدل بما بما دل على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى والرز فاهجر، انت بعد يكون تكمل فإنه لو لم يفهم سيد أبو المكارم من قوله تعالى والرجع، الرجع عن شنو؟ النجس مثل الدم، والرجع يعني والدم فاجتنب، إذا لم يفهم منه أنه اجتنب عن الدم وعن ملاقية، إذا لم يفهم ذلك لا يتم استدلال على تنجس الماء القليل. فلا بد إذن سيد أبو المكارم كان يرى أن والرد فاجر، نحن أجر الرد وملاقية، إذا فهم هكذا يتم. ويدل عليه أيضا هاي الرواية رأيناها ما في بعض الأخبار من استدلاله، استدلاله منه يعني، لا ما إلى معنى السيد في بعض الأخبار فالله يستدل، لا الإمام سلام الله عليه على حرمة الطعام الذي مات فيه فأرة، شنو استدل الإمام بمن؟ بمن استدل؟ لأن الله سبحانه حرم الميتة، هكذا استدل الإمام. وتقريب الاستدلال شلون يصير؟ أنه لا معنى الإمام يطبق أن الله حرم الميتة من كل شيء، لأن المرء ليس بميتة، فلا بد الإمام مقصوده يعني ماذا؟ من حرم الميتة يفهم حرمة الميتة وملاقيات. يعني سيقول على أنه ماذا؟ هذا خارج عنا، نشوف بعدين شلون إن شاء الله. أقول لو تم هذا الاحتمال، أقول لو هذا الاحتمال تم نستفيد إحنا في موردنا ولا شلون نستفيد؟ قلنا بلي إذا تم هذا الاحتمال يعني من اشتغل عن الشيء يوصل من حدث عنه وعن ملاقياته، في موردنا نجي نقول كل مشتبه اشتغل عنه أكو، فيفهم أنه من اشتغل عنه يعني اشتغل عنه وعن شنو ملاقياته، يعني إيه بيكون اشتغل عنه يثبت مطلوبنا. فإذا حكم الشارع أكتب يعني بين شلون نستفيد من هالاحتمال لوجود هجر كل واحد من المشتبهين، فقد حكم بوجوب هجر كل ما لاقاه بناء على الاحتمال. وها نقطة، وهذا معنى ما استدل به العلامة قدس سره في المنتهى على ذلك. شوف العلامة شلون استدل على وجود على تنجس الملاقي، شوف ايش قال، شوف ايش قال، بأن الشارع أعطاهما حكم النجس. شنو معنى هذا؟ الشارع أعطاهما، أعطاهما يعني علما أعطاهما مشتبها، أعطاهما حكم النجس، يعني شنو المقصود أعطاهما حكم النجس؟ يعني المقصود على أنه ما دام يجلس عن النجس، النجس ماذا؟ ما دام يجب اجتناب عنه وعن ملاقياته يجب إشاء عنه، فكذلك المشتبه يجب الاجتناب عنه وعن ملاقياته، كما ملاقي النجس يجب إشاء عنه، ملاقي هذا المشتبه هم أيضا يجب الاجتناب عنه، لأنه يفهم من دليل، لا بد شو مقصوده اجتناب عنه عن الشيء يعني اجتناب عنه وعن ملاقياته، هذا لا بد مقصوده، وإلا حتما مو مقصوده. لما قال يعني بلي الشارع أعطاهما حكم النجس، يعني أعطاهما حكم النجس في جميع آثار، يعني هيك المقصود هو العاجز، من هذا مقصوده؟ ماكو فرد واحد هيك يقول من شرب مثلا ماذا الخمر يحاج، لكن من شرب أحد المشتبهين هم نقول الشارع أعطاهما حكم الخمور، يعني هم ماشي يحاج، لا فلابد مقصوده يعني أعطاهما في هذا المجال، يعني ما دام وجب الاجتناب عن نفس هكذا، كما أن نفس الخمر يجب إشاء عنه وعن ملاقياته، كذلك المشتبه يجب إشاء عنه وعن ملاقياته، لابد هذا المقصود المقدار. وهذا معنى ما استدل به العلامة في المنتهى على ذلك، بأن الشارع على ذلك عن شنو؟ على تنجس الملاقي للمشتبه، لأن الشارع أعطاهما حكم النجس، هذا لابد مقصوده، وإلا إذا كان مقصود أعطاهما حكم النجس يعني أعطى حسب النجس في تمام أصلا نجس حسب بين المشتبهين، ولم يقل أحد أن كل من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره، يعني نقول نفس النجس وهو الخمر إذا يحد شاربه يكون هذا المشتبه، ما تقول أعطاه حكم الشارب شارب أعطاه حكم النجس يعني يحد شارب، لا مو هذا، فأعطاهما حب النبس، يعني كما أن النبس الملاقي يجب الاجتناب عنه، كذلك ماذا؟ المشتبه يجب الاجتناب عن ملاقيه، لأنه يفهم من اجتنب عن الشيء اجتنب عنه وعن ملاقيه لا بد. هذا كله ثبت الاحتمال الأول انتهى، وأثبتناه دينا بوجهين تقريبا. الآن نجي للاحتمال الثاني، أن اجتنب عن الشيء لا يفهم منه إلا عن الشيء. وأما التنجس قلنا يستفاد منه حكم وضعي رتبه الشارح في بعض المقامات، رتبه على نفس الدم على نفس الخمر، أما على المشتبه رتبه ولا نشوف أصل الطهارة كلها أو أن. فهذا إذن إلى ذات إذن إلما إلى قول ماذا؟ بل فيما سبق على أنه مبني على أن تنجس الملاقي، أن تنجس إنما جاء من هذا هسه عطف على هذا أن تنجس هسه عطف شلون؟ بل يتبع الله تقول علي أشلم بس بالمعنى عطف على ذاته، أو أن الاجتناب عن النجس لا يؤدي إلا الاجتناب عن العين فقط. عن العين يعني شنو؟ لما يقال اجتنب عن الدم يعني دم، عن البول يعني بول، أما بعد الملاقي أهم اجتنب عنه هذا لا يفهم. وتنجس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي وضعي، لأن التنجس ماذا؟ من أحكام الوضعية ومو من أحكام التكليفية. سببي سببي يعني شنو؟ تسبب من أحكام التكليفية، يعني بمعنى تسبب عن ما؟ عن ملاقاة النجس. بس هذا الحكم الوضع التكليفي يترتب علينا على العنوان الواقع من النجاسات. نقول الشارع حكم ورتبه على عنوان واقع، يعني على نفس الدم بأدلة خاصة رتبه، اغسل ثوبك من أبوالي رتب على البول. أما هل رتب على غير البول والدم وكذا غير هاي النجاسات الواقعية العشر مثلا رتب ولا نشوف هل رتب أو ما رتب؟ أصل طارق والطاهر يترتب على عنوان الواقع من النجاسة. نظير وجوب الحد الخمور، شلون الشارع رتب على عنوان الواقع والخمور؟ ما نقدر نقول رتب عليه من على المستقبل نعم كذلك. فإذا شفت بأن الشارع هم رتب للملاقي ولا في ثبوته للملاقي، يعني نفس البول الشارع رتب النجاسة إذا واحد لاقى البول، أما العفو نفس ماذا؟ الملاقي البول إيبالي، أما على أنه في الملاقي للمشتبه رتب يولا أصل الطهارة جرى في أصل الطهارة وأصل إباحة. هذا الاحتمال الثاني. فإذا شك في ثبوته للملاقي أقول الملاقي لمن الملاقي؟ لأحد المشتبهين. هذا المقصود مو لنفس العين النجس، لنفس العين النجس أقول ندري الشارع رتبه جزمان قلنا، أما رتبه هنا يولا أصل الطهارة وأصل إباحة يجري. الشيخ الأنصاري احتمال يختاره يقول أنا من القائلين الاحتمال الثاني عجيب. الثاني عن شنو؟ يعني اجتنب عن الشيء لا يفهم منه إلا عن نفس الشيء. هذا يقول هيك شعره خلافا للسيد أبي المكارم. القضية ماذا؟ وجدانية. لما يقال اجتنب عن هذا عن هذا، أما ملاقيات أنا منين أفهمه؟ اجتنب عن الدم أنا ما أفهم حاجه إلا عن الدم، أما إيدي لو لاقت الدم تتنزف أنا ما أفهم. يعني هذا دليل خاص قلنا إجتنب حكم وضع الشارع رسل دليل خاص. لولا الدليل الخاص لما كنا نقول حتى في الدم اجتنب عن الدم من يفهم على أن الملاقي للدم اجتنب عنه فضلا عن المشتبه. بني صدح شاي أحشيها ترى صدح شاي قد قرائن عرفية أكو كذا كذا إلى آخره يفهم من خلال القرائن أن الملاقي لهذا الشيء من خلال قرائن نجس أيضا من خلال قرائن، لكن مطلب آخر. قرائن إذا موجودة مطلب آخر، كما هاي القرائن مثلا مثلا مثلا كقرائن مثلا أكو عدنا إذا واحد نزل من عد المني وما بعد ما استبرأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة، هنا شنو الشارع قال المقدس؟ قال يجب الوضوء من جدة وجديد أو الغسل من جدة وجديد ما أدري. الفقهاء شلون قالوا على أنه هذا نجس هذا البلد مع أنه النقل قال يتوضأ أو يغتسل، ما قال نجس. نجس النار طلعوا الفقهاء نجس. الشيخ الأنصاري يقول لابد من قرائن. هنا نفهموا الفقهاء أنه الشارع المقدس جعل المورد من باب المعارضة بين من وبين من. الأصل شيء يقتضي ظاهر، هذا الظاهر شيء يقتضي. أنا هذا قبل شوية صار جنب وما بال فباقي في المجرى قطرات منوية الآن خرجت، الظاهر شيء يقتضي. والفقهاء اتهموا أن الشارع قدم الظاهر على من، فهمهم صحيح مو صحيح بأنه بس افتهموا الشيء. قدم عبلي الشارع قدم الظاهر على الأصل، فلذلك قال الشارع على أنه توضي. فإذا قدم الشارع الظاهر على الأصل فلازم أن يفرض عن نجسه. إذا قدم الظهور على الأصل تشوف السهم والنجاسة لبعض القرائن بالشكل الذي بيّن، بس هذا مطلب آخر. هذه قرائن خاصة فهموا النجاسة، وبهذا البيان يندفع إشكال الشيخ البحراني. قال أنا عندي إشكال على العلماء. شنو إشكالك؟ شلون تقولون إذا واحد بال، العفو، إذا خرج منا بني وما بال وخرج منا بل المشتبع، شو تقولون؟ نجس. لكن الذي يشرب أحد الإناءين حلقة ما يتنقس، إيده ما تتنقس، شنو الفرق؟ اثنينات المشتبع بني الطاسين، واحدة من عدن بني الإناءين، واحد من عدن المشتبع. قد حكم الشارع عليه ببعض أحكام النجاسة. وهو شنو بعض أحكام النجاسة؟ اجتنب عنه. هنا هم ماشي. إذا خرج من عدي هذا السائل المشتبه، هذا مشتبه، هذا مشتبه، حكم الشارع على بعض أحكام النجاسة، شنو؟ وجوب الغسل أو الوضوء. شلون هنا قلت الحلق ما يتنجس، الإيد ما يتنجس، هنا قلت على أنه ماذا يحصل التنجس، شنو الفارق بينهما؟ هذا إشكال على أصحاب سجلة. الشيخ الأنصاري يقول جاوبتك بعد، أنا جاوبتك هنا أدو قرينة فهمها الأصحاب تقديم الظاهر على الأصل، قرينة هناك ما موجودة. فالخلاصة أرجع على طب الموضوع. الشيخ الأنصاري خلاصة ما ذكره شنو؟ أنه أنا ما أفهم من اجتنب عن الشيخ، اجتنب عنه وعن ملاقياته إلا إذا قرينة خاصة. أتبعت مطلب آخر كما القرينة الخاصة مثلا موجودة وين؟ في البلد المشتبه. وأما بعد إيش عدت، يلا بعد إيش عدت الرواية، بعد عدت عدت بعد رواية، مو تريد تثبت فيها احتمال أول عدت رواية مع عمر بن شمس يردها، أولا ضعيفة السنة ابن شمر بعد هذا مكتوبين، وأم كذبه ماذا قال مع النجاشي أو كذا رماه بالكذب، فما أدري شنو العاطف. الرد الثاني مناقشة دلالية، هاي مناقشة سندية بعدين مناقشة دلالية أطبق العبارة. ها يقول قدس سره والأقوى هو الثاني، أما أولا فلما ذكر. أقول الشيخ الأنصاري يقول أما أولا، لكن ثانيا ما أقول شلون قايل أولا بعد، أنا ما أدري بعد شنو. فهاي لابد من النساق من الكذا، ما أدري شلون الحاصل. هاي الأولى ما حذفها أم ما شيلها، والأقوى هو الثاني لما ذكر اللي ذكرناه في السابق. هو ذكرناه في خلال عرض الاحتمالين، أنه يمكن أن يقال لا يفهم من اجتنب عن الشيء إلا سمر عن نفس الشيء. والملاقي جنة تمجس حكم وضعي رتبه الشارع بدليل خاص الشيء. هذا اللي ذكرناه راح نكرره، راح نكرره ترى. أم بري والأقوى هو الثاني لما ذكر، يعني ما ذكر في توجيه الاحتمال الثاني من أن النجاسة نجاسة الملاقي حكم شرعي وضعي رتبه الشارع بدين خاص، وحاصله منع ما في الغني نمنع من دلالة وجوب هجر النجس على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرد إذا لم يكن عليه أثر. إذا الإيد ما عليها أثر الدم ما يدل، فالرد وجود على أنه يجتنب عن الإيد إذا لم يكن عليه يعني على الملاقي أثر من ذا. فتنجيسه حينئذ ليس إلا تنجيس الرد لليد لأجل دليل خاص، مو من نفس الدليل ورد أجر السهم، ليس إلا لمجرد تعبد خاص. ففي موردنا لازم نطبق النجس، في مرة نطبق. فإذا حكم الشارع لوجوب هجر المشتبه في الشبه المحصورة، وضع حكم بوجوب هجر كما يدل على وجوب هجر ما يلاقي. نعم لقد نستفيد النجاة من قراءة انجلس خاصة مطر آخر. نعم قد يدل بعض الإمارات الخارجية قد يدل مطر آخر يعني على وجوب هجر ملاقي يتنجس. مثل ما هذا مثال تنظير هذا يسموه معه تنظير أو كذا يسموه الحاصل يعني مثال إلى موردنا هتشي يو لا هذا تنظير يعني يريد ماذا يشبه موردنا ديما بمورد آخر مو أنه هذا أحد مصادق موردنا هذا لعله مو أحد مصادق موردنا أن ما تعدنا ماذا أشياء اثنين ومشتبه إلى آخره. فالمقصود كما استفيد نجاة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء. هذا البلل المشتبه الذي خرج قبل الاستبراء استفيدت نجاة النيم من أمر الشارع بالطهارة عقيبه. شلون كتبهن من جهة استبهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل فحكم بكم الظاهر شنو هو نظرات منوية هذا هو قبل شوية وإحنا قلنا عند المني فظاهر أنه باقي هذا بعد وإن كان الأصل يصير طهارة ذنية ذرة فالفظاهر دامه تقديم الظاهر على الأصل فحكم يعني الشارع بكون الخارج بولا من باب أن الشارع قدم الظاهر على الأصل لا أنه تفقه السهم أن الشارع حكم لأنه اختصي من باب تقديم الظاهر على الأصل والظاهر يقتضي أنه بر لا أنه أوجب خصوص الوضوء مو أن الشارع حكم بوجوب الوضوء من باب حكم تعبد من دون تقديم ماذا الظاهر على الأصل هكذا فقهاء شفتهم وبه يندفع تعجب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاة فيما نحن فيه وحكمهم بها يعني بالنجاة في البلد في موردنا ما حكم بالنجاة في موردنا شنهم الملاقي لأحد أطراف الشبهة محصور أحد الإناء وحكموا بها في البلد قالوا نجس مع كون كل منهما مشتبه الإناءين كل واحد منهم مشتبه بالنجس في موردنا هم مشتبه بهم بالمني هذا يحتم المني يحتم الله مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه أو حكم عليه ببعض أحكام النجاسة ما هي بعض أحكام النجاسة في الإناءين وجوب الاجتناب في مثال مال في البلد وجوب الوضوء أو الغسل على أي حال يكون به يندفع شلون يندفع نقول له صاحب الحدائق أنه في البلد الفقهاء هنا قرينة أكو سهم عدم النجاسة لقرينة وإلا مو قرينة شنو أنا أفتهمه الشارع قدم الظاهر على الأرض وأما الرواية إذن للرواية يا رواية أقول اللي في سفاس كرناها شنو هي إحنا ما قلنا مال عمر بن شمر هو ما قال الشيخ الأنصاري هاي مو صدر واحد الطالب لمن يقراها بناء على أنه ماذا رواية جديدة غير ذيك لا يريد يشير ماذا إلى ذيك الرواية وأما الرواية وهي رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنه أتاه رجل فقال رجل أتاه مو أنه ماذا فقال له وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله خابية معلوم هذا الظرف الخاص الذي خزفي من خزف يصنع فما ترى في أكله فقال أبو جعفر عليه السلام لا تأكله فقال الرجل الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها فقال له أبو جعفر عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك إن الله حرم الميتة من كل شيء استخدام الطبقة في موردنا تطبيق هذا أن الآية تقول أن الله حرم الميتة من كل شيء والماء لحمه ميتة شلون الإمام طبق هذا قال إن الله حرم الميتة فلا بد الإمام سلام الله عليه يقول يفهم من دليل حرمة الميتة وجوء سعال الميتة وعن ملاقية فلا بد الشيء وجه الدلالة أنه عليه السلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام إذا ما تنكش عن الطعام باستخفاف تحريم الميتة ولولا استلزامه يعني استلزام تحريم الميتة تبعوا يا كل الزين لتحريم الملاقي ملاقيه ملاقي لم يكن أكل الطعام استخفافا بتحريم الميتة الإمام كأنما يريد يظن الملازمة واتهم من وجوب الإشتناب عن الميتة وجوب عن ملاقيه فوجوب الإشتناب إذن عن شيء يستلزم وجوب الإشتناب عن ملاقيه لكن بعد ما بينا وجه الاقتداء بالرواية الآن نريد الرسم. أما أولا قلنا شنو؟ ضعيفة. وأما دلالتين، فدلالتين الإمام سلام الله عليه إيش قال؟ إيش قال؟ إن الله حرم عليه، يعني كل شيء حرام لابد شنو؟ ملاقياته شو تصير؟ حرام. هيك الإمام كأنه ما يريد يقول أم يقدر واحد يلتزم في شيء؟ الحجارة أكلها حرام يا مو حرام؟ فالملاقي للحجارة هما تكون نقول أنه يصير حرام؟ ملاقي يجي لاقة الحجارة، والحجارة حرام أكلها، لحمة ما داخل لناها عليها من على الحجارة حتى تستوي، أو دقيناها بواسطة الحجارة، يعني نكون نقول اللحم يصير حرام. إذا حرم شيء حرم الملاقي، هل شلون يمكن يعني تطبيقها؟ أبدا أبدا. بل مقصود مثلا هم كذلك، يعني حرام يعني ملاقي لحرام، هم يمكن الالتزام بذلك. وغير ذلك أمثلة ونظائر، بل هذا إنما يتمين في باب النجاسة. صحيح، إذا كان الحرام من قبيل النجاسة مثل خمر، مثل بول، مثل دار، أما المحرم من غير باب النجاسة لا يمكن الالتزام. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا من هنا نستنتج أن الإمام لما قال إن الله حرمه، لا بس حرمه مو مقصود حرمه، المقصود شنو؟ النجاسة. من حرمه يعنى النجاسة، يعني إذا قال شيء نجيس ملاقيات ماذا؟ أم يجب الاجتناب عنها؟ لابد هيك المقصود. وإذا هيك المقصود بعد نستفيد يوم نستفيد، بعد نستفيد يوم نستفيد، ما نستفيد من الرواية. ليه؟ لأن الرواية أقصى ما تدور أن الشيء إذا كان نجيسا فملاقياته يجب الاجتناب عنها ونجسه. وكلام نحن وياه في المشتبه، ما معلوم كون نجيس، فما نستفيد من الرواية. التفاتة جميلة. التقاد واحد يقول شيخنا أنا عندي فرد اقتراح، شنو؟ أنا نقول حرم إن بقيت على حرم، إن بقيت من فسر بمعنى نجي حكم بالنجاسة، لكن تخلصا من إشكالك. وإشكالك شنو كان؟ أنه لازمه إذا ماذا اللحم لاقى الحجار يكون نقول يجب العشاء عنه، فرارا من إشكالك نجرى عملية تخصيص. نجرى عملية تخصيص عن شنو؟ يعني نقول إلا إذا لاقى كل شيء حرمه الشارع فملاقياته شنو؟ حرام. إلا نخرج، يلا شم مورد أكو عدد خرجهن بالله. إذا لاقى ماذا اللحم الحجر، أو إذا لاقى الشيء المخصوب، إذا لاقى الشيء التراب، إذا بني خرجه ويبقى الباقي. ومن جملة الباقي في الشريعة تفيد، ومن جملة الباقي شنو؟ إذا لاقى الشيء عين النجس هاي واحد هذا ما نريده، وإذا لاقى المشتبه حرمه المشتبه فالملاقي إلى أن يصير حرام. فرد التفاتة هم جميلة ترى، هاي لا بأس بيها وإن كانت خطأ، بس الالتفات إلى هذا الشيء جميل، جوابه يلزم تخصيص الأكثر. خلاص خلصنا هسه. فالخلاصة هذا، التفتوا إلى كيفية المناهج. الشيخ الأنصار كذا ما رتب ماذا بهذا الشكل، فما سوف نقرأ العبارة وتلاحظون. فالخلاصة الشيخ الأنصار يقول أولا ضعيفة سندا، وثانيا حرم يكون انفسر بمعنى نجس حكم بالنجاسة. إذ لو فسرنا حرم بمعنى حرم يعني كل حرام ملاقي الحرام، هذا يكون انتزام به. فالرواية تقول ماذا حرم معنى نجس، يعني إذا الشيء نجس ملاقي نفسه يجي اجتناب عنه، وهذا ما يفيد. إحنا موردنا ما هو نجس، مش شبه النجس. وقولك يا مولانا فلنفسر حرم بحرم ونخصص ونخرج ماذا اللحم الملاقي للحجر وغير ذلك، ويبقى الباقي ومن جملة الباقي ماذا الملاقي للمشتبه قلت يلزم من ذلك تخصيصه الأكثر. لذلك يقول قدسة الروح وفيه لكن الرواية ضعيفة سندا، أي واحد بعمر ابن شمر قلت، ومضافا جابر ابن يزيد الجعفي هم فيه تأمل، يعني فيه تأمل توثيق من قبل أصحاب الرجال ما أصل توثيق ما أصل، وإنما الموجود ماذا؟ روايات، بعض تصعده إلى السماء وبعض ماذا؟ دول جملة من الرواة الشافعية. على أي حال لكن الرواة ضعيفة سندا، مع أن الظاهر من الحرمة فيها النجاسة، هاي الدواء مناقشة الدلالية، ظاهر أن المراد من حرمة معنى النجاسة، حكم النجاسة. ليش؟ يقول لأن مجرد التحريم إذا شيء حرام يستلزم على أنه ماذا؟ ملاقى إلى حرام. ولأن مجرد التحريم لا يدل إلا اللهم في باب النجاسات يتم، في باب النجاسات قلت ماذا؟ يتم، لكن حرمة الشيء فما يستلزم أن يكون الشيء ماذا؟ نجس. الصخر حرام، الحجر حرام، لكن مو أنه نجس، هذا يتم حرمة الشيء يستلزم حرمة هذا في النجس، لكن الحرمة ما تستلزم النجاسة في الشيء فضلا عن تنجسه ملاقي. فإذا لازم من الأول إن تفسر حرمة بمعنى ماذا؟ النجاسة. من بقي حرمة على حرمة؟ لأن مجرد إذا بقينا حرمة على حرمة حرمة الشيء قلنا ما يستلزم أن يكون الشيء نجس حتى يكون الملاقي متنجس، لأن مجرد التحريم إذا ما نريد نفسر التحريم بالنجاسة نبقي على نفسه، وما يستلزم أن يكون تحريم الشيء أن يكون نفس الشيء وهو الصخر حرق النجس فضلا عن تنجس ملاقي، على النجاس عن نجاس الشيء فضلا عن تنجس ملاقي. فإذا لازم يكون نفسر الرمض معنا نجس حكما بالنجاس. طبعا ما راح نستفيد، ليش ما راح نستفيد؟ ما بينت الشيخ الأنصاري بعد أبهم المطلب ترى، بعد ما راح نستفيد إذا هذا يكون لكتبه بعد. ليش؟ لأنه راح أصمد للرواء أنه إذا حرم فصلنا بين النجاسة، يعني معنى إذا حكم الشعب النجاسة فالملاقي لنجس، هذا من نستفيد عن المشتبه ما معلوم يجب. اقتراحك هذا ترى يجب أن نبقي حرمة على حرمة ونخرج ما خرج ونبقي الباقي، ومن جملة ما بقى الملاقي للمشتبه. جواب قلت هذا تخصيص الأسفل. وارتكاب التخصيص في الرواية بإخراج ما عدا النجاسات من المحرم، نجاسات بقيتها ما عداها الحجر ومصروف نخرجها، كما ترى لأن تحفظ الأسفل. إذا سيكون انفسر حرم بمعنى ماذا؟ نجس، من بقي على إطلاقه. فإذا فقد ما بنجس ما راح نستفيد. ليش ما راح نستفيد؟ لأن الملازمة بين من وبين من راح تصير؟ بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقي، وهذا ما نستفيد من عبده، احنا كلامنا مشتبقه ما معلوم نجس، فالملازمة بين نجاسة هاي النتيجة راح تصير. إذا فصلنا حرم نجاس النجاسة ما راح نستفيد، ليش؟ لأن ملاقي بين نجاسة الشيء وتنجس ملاقي، لا بين شنو؟ حرمة الشيء حتى تقول المشتبه حرام وحرمة ملاقيه. فإن قلت يأتي غد بحوله وقوته عز وجل.